بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني، واللفظ لأبي عامر، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، قال: فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. قال أبو أسامة: وزادني غير بريد، والله يجزي به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يتعلق بغزوة من الغزوات ويقال لها غزوة ذات الرقاع. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الغزوة، وكانوا ستة يعتقبون على بعير، يعني أن أبا موسى ومعه خمسة يتعاقبون على بعير، وكانوا من جملة جيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد يعني يركب يعني فترة، حتى أنها نقبت أقدامهم، ويعني حصل لهم أن تجرحت يعني أرجلهم بسبب ما تلاقيه من الحصى ومن الأشياء التي في الأرض مما يتضرر بها الإنسان، وذلك أنه ليس معهم يعني خفاف، وليس هناك معهم أشياء تسترهم عن الأرض، فكانوا يلفون الخرق على أقدامهم، من أجل أن تقيها يعني ما يكون في الأرض من شيء يؤذيهم، ولهذا سمي ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع لهذه الخرق التي يلفونها على أرجلهم. ثم إن أبا موسى يعني كره ذلك وخشية أن يكون ذكر شيئا من عمله الذي تقرب به إلى الله عز وجل، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الفاقة ومن قلة ذات اليد، وأن الواحد منهم لا يستطيع أن يحصل مركوبا، بل ولا يستطيع أن يحصل يعني شيئا يقي به رجليه، ومع ذلك كانوا مجدين مجتهدين وجاهدين مجاهدين وصابرين ومحتسبين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن المعلوم أنهم رضي الله عنهم يعني ما سادوا الأمم ولا تفوقوا على أعدائهم إلا بما عندهم من قوة اليقين وقوة الإيمان الذي كان سببا في تغلبهم على أعدائهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه، يعني كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه، يعني كونه يحدث يعني أنها حصل لهم كذا، وأنهم كانوا يعني لقوا فاقة، وأنهم يشدون على أيديهم الخرق من أجل أن تقيهم ما يؤذي من الأرض، يعني كأنه كره بعدما حدث. نعم. قال: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن أبي بردة. بريد بن عبد الله بن أبي بردة، يعني هذا يروي عن جدي أبي بردة. بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جدي أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري، وهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. قال: رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك حا قال وحدثنيه أبو الطاهر واللفظ له قال حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بالاستعانة بالكفار يعني في الحرب، وذكر فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى بدر، وأنه لما كان بمحكان يقال له الوبرة، ويعني جاءه رجل من المشركين كان يعرف بالنجدة والقوة والجلد، وفرح المسلمون بمجيئه وأنه سيفيدهم، فقال إنه يريد أن يكون معه، أن يذهب معه ويصيب، يعني يحصل شيء من الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن نستعين بمشرك. ثم إنه كان في مكان آخر يقال له الشجرة، وجاءه وقال له ما قال وأجابه بما أجاب به، ثم إنه في موضع ثالث يقال له البيداء، يعني جاءه وقال له ما قال، فقال إنه يؤمن بالله ورسوله، قال يعني الآن فانطلق، يعني أذن له بأن يكون معه. والكفار لا يستعان بهم في الحرب، لا يستعان بهم في يعني في الجهاد في سبيل الله، ولكن إذا دعت الحاجة إلى أحد منهم لخبرته ولمعرفته ويعني فيستفاد منه ولا بأس بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من عبد الله بن أريقط في طريق الهجرة لما كان بحاجة إليه، فإنه كان يعني هاديا خريفا وكان خبيرا بالطرق، ف يعني استأجره الرسول وأبو بكر لما خرج إلى الهجرة. وهذا من الاستعانة بالكفار، فإذا كان الكافر عنده يعني رأي أو عنده يعني خبرة أو عنده يعني شيء يتميز به والناس أخذوه ليستفيدوا منه، فإن ذلك لا بأس به، لكنه إذا أخذ فإنه لا يسهم له، ولكنه يرضخ له ولا يسهم له. قال حدثنا عبد الله زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك حا قال وحدثنيه أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصالح المصري عن عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعنياني الحزامي حا قال وحدثنا زهير بن حرب وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو رواية: الناس تبع لقريش في هذا الشان، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله هذه الحديث المتعلقة بالولاية والخلافة، وأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الخلافة في قريش وأن الإمامة في قريش وهي خلافة العمى، وأنها إذا عقدت فإنها تعقد لمن يكون يعني من قريش، وقريش هم نسل فهر بن مالك، فهر بن مالك الذي هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آباؤه من عبد الله إلى عدنان 21 أبا، وما فوق عدنان إلى إسماعيل هذا مختلف فيه، لكن المتفق عليه هذا العدد إلى عدنان، وأن عدنان هو الأب الحادي والعشرون للرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني قريش تنتسب إلى الأب الحادي عشر وهو فهر بن مالك، فهر بن مالك بن كنانة هذا هو الذي تنتسب إليه قريش، فكل ما كان من نسله فهو قريشي، وكل ما كان فوق ذلك ليس من قريش. وآباء الرسول عليه السلام قبل فهر عشرة، هم عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، الفهر الحادي عشر، ثم عشرة بعد فهر وهو مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، فهؤلاء 21 أبا يعني يتوسطهم فهر الذي هو قبله عشرة وفوقه تحته عشرة وفوقه عشرة، يعني هذا هو الذي تنتمي إليه قريش، وكل ما كان من نسل فهر ابن مالك ابن كنانة فهذا فهو قرشي، وما كان ليس كذلك فإنه لا يكون قرشيا، وهذا بالاتفاق أن من كان من أولاد فهر بن مالك فهم من قريش. وقد ذكر يعني في هذا الحديث أن الأمر يكون فيهم، يكون في قريش، وأن مسلمهم تبع كافرهم تبع لكافرهم ومسلمهم تبع لمسلمهم، ومعنى ذلك أن الولاية فيهم وأنهم سادة لغيرهم في الجاهلية والإسلام، وأن يعني أنهم كانوا في الجاهلية يعني سادات، وكذلك يكون في الإسلام يعني فيهم السيادة وفيهم الولاية. وجاء في الحديث الآخر أنهم تبعوا لقريش في الخير والشر، والمقصود في الشر الجاهلية وفي الخير الإسلام، يعني يوضحه مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، ولهذا جاء يعني إطلاق الشر على الجاهلية كما في حديث حذيفة المشهور قال كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فجاءنا الله بهذا الخير. إذن قوله أنهم تبعوا لهم في الخير والشر يعني تبعوا لهم في الجاهلية والإسلام، يعني الكفار يعني تبع لقريش في الجاهلية والمسلمون تبعا لقريش يعني في الإسلام. وقد جاء يعني في حديث معاوية في صحيح مسلم أن هذا فيهم إذا أقاموا الدين، أن هذا فيهم إذا أقاموا الدين، وأنه إذا وجد فيهم يعني هذا الأمر فإن الحقية يعني موجودة فيهم، وفإن الحقية لهم على غيرهم. نعم. الآن أورده هنا لبيان أن الإمارة لا تكون إلا في قريش، أورده الإمام مسلم إيه؟ لبيان أن الإمارة نعم الإمارة العامة تكون في قريش نعم يعني هذه لما الإمارة العامة الولاية العامة أنها إذا عقدت تعقد لقريش إذا اتفق المسلمون على عقد الخلافة لأحد فتعقد لقريش نعم هنا يعني شرط ما يكون الوالي أو الرئيس إلا قريشي لا ليس بشرط يعني لو تولى غيره وتغلب غيره فإنه يعني يكون واليا نعم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم يعني في الجاهلية والإسلام مسلمهم كافرهم تبع لكافرهم في الجاهلية ومسلمهم تبع لمسلمهم في الإسلام الناس تبع لقريش في الخير والشر يعني الخير الذي هو الإسلام والشر الذي هو الجاهلية نعم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان يعني هذا هو الأصل أن الأمر يعني هذا الشأن يعني يكون قريش وأنهم لحقوا به ولكن هذا مقيد بما إذا أقاموا الدين وأنهم إذا لم يقوموا الدين فمن يقوم به يكون هو الأولى قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب وقتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني الحزامي المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي قال حدثنا زهير بن حرب وعمر الناقد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم شيوخ كم ثلاثة أربعة ثلاثة حديث أربعة عبد الله بن مسلم القعنب وقتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وعمر الناقد نعم وش قال يعني في الآخر نعم لا في الآخر قال يبلغ به وقبل نعم. أن قال وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قال قال أول قال في الإسناد أوله قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي نعم ها قال حدثنا زهير بن حرب وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر رواية يعني شيوخ مسلم يعني اختلفت عباراتهم في إسناد الحديث من أبي هريرة فمنهم من قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين الصيغة وأنها قال قال رسول الله وفيهم من لم يعينها وهم زهيرا وعمر عمر وثاني عمر عمرو الناقد عمرو الناقد يعني زهير قال يبلغ به النبي يعني ما ذكر العبارة التي جاءت يعني عن أبي هريرة في ذلك وكذلك عمرو الناقد قال رواية يعني هذا كلمة يبلغ به ورواية إذا لم يكن مجزوم بالصيغة التي قالها يعني الشيخ يعني فإنه إذا لم يكن جازما أتى بهذه العبارة لقوله رواية أو يبلغ به أو ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان عارفا للصيغة يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال قال رسول الله كذا وإن لم يكن يعني عارفا لها فإنه يعبر عنها بكلمة رواية ويعبر عنها بكلمة يبلغ به النبي وهذا يدل على عناية المحدثين ودقتهم في الألفاظ ومحافظتهم على الألفاظ نعم قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد الأزدي عن همام بن منبه نعم قال هذا ما حدثنا أبو هريرة نعم وهذا من حيث صحيفة نعم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي عن روح ابن عبادة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله نعم. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال عبد الله عن عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم إذن يروي الآن يعني رباعي حفيد يعني من هو أول إسناد؟ عاصم بن محمد بن أول زيد أول إسناد. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. نعم. عن عاصم بن محمد بن زيد. نعم. عن أبيه عن عبد الله. عن أبيه محمد بن زيد عن عبد الله الذي هو عبد الله بن عمرو أبو رباعي. نعم. إيه بس قصدي يعني الآن يروي عن جده. عن جده. نعم عن جده. إيش اسمه؟ عاصم بن عبد الله بن إيش؟ عاصم بن محمد بن زيد. عاصم محمد بن زيد. ابن عبد الله بن عمر. ابن عبد الله بن عمر. يعني معناه ذلك أن يعني أن زيد يروي عن جده عبد الله بن عمر. عليه أحسن الله إليك. الآن إذا تقدم مثل الانتخابات رجل من قريش ورجل من قبيلة أخرى، هل معنى ذلك أننا ننتخب القرشي؟ يعني هذا الزمان، أقول هذا الزمان، هذه الانتخابات يعني مبنية على أسس لا تعرف في الإسلام، ويعني والغلبة فيها إنما هي لمن يكثر سواده ولمن يعني يكثر مع جانبه، وقد يكون من أسوأ الناس، قد يكون هذا الذي يكثر يغلب قد يكون من أسوأ الناس، وذلك لأن أنه قد يكون يعني في الغالب أنه قد يكون سيئا، وقد يكون الذين يعني يختاروه من جنسه أو يتفقون معه. حاصل أن هذه الانتخابات في هذا الزمان لا يشتغل فيها ولا يعني يلتفت إليها في أحكام الإسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حصين عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاء. قال حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له. قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله الطحان عن حصين عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي. قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كلهم من قريش. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. قال ثم تكلم بشيء لم أفهم فقلت لأبي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون حاء قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي واللفظ له قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. ثم ذكر هذه الأحاديث عن جابر بن سمرة عن أبيه سمرة بن جنادة رضي الله عنه أنه كان يعني مع أبيه عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال يعني لا يزال الأمر يعني عزيزا يعني في ما ولي الناس 12 خليفة يعني كلهم من قريش. يعني جابر يعني سمع الحديث والجملة الأخيرة هذه التي لم يسمعها ولم يتثبت فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صمني فيها الناس، يعني كأن الناس يعني في كلامهم أو شيء من الكلام يعني فوت عليه أن يستوعب أو يحفظ هذه الكلمة، ولكنه سأل أباه فثبته فيها وقال كلهم من قريش، كلهم من قريش. يعني وهؤلاء الأئمة الاثنى عشر الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يزال الإسلام عزيزا منيعا ما وليهم يعني هذا العدد من قريش، اختلف العلماء في المراد بهم على قولين. أحدهما يقول بأن أن هؤلاء الاثنى عشر هم الخلفاء الراشدين الأربعة وثمانية من بني أمية، فإن هذا في أول الإسلام وكانت القوة والشوكة للمسلمين وقد امتدت الفتوحات حتى وصلت إلى المحيط الأطلسي من جهة الغرب ومن جهة الشرق إلى الهند والسند والصين، وكثرت الفتوحات يعني في هذه المدة وفي هذا الحقبة من الزمن. وهم الخلفاء الراشدون الأربعة ويعني وثمانية بني أمية هم معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة يتخللهم ويتوسطهم عمر بن عبد العزيز، يعني وهم عبد الملك ثم ابنه يعني الوليد ثم هشام ثم عمر بن عبد العزيز ثم سليمان ثم عمر بن عبد العزيز ثم يعني هشام أو يزيد، والحاصل أنهم أربعة من أولاد الملك، اثنان بعد عمر بن عبد العزيز واثنان قبل عمر بن عبد العزيز. وهذا القول هو الذي قاله أو جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية وقاله شارح الطحاوية وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع. والقول الثاني أنهم يوجدون في أزمان مختلفة وأنهم ليسوا متوالين، وأنه يعني يأتي هذا في زمان وهذا في زمان وهذا في زمان حتى يكون آخرهم المهدي. وهذا هو الذي قاله ابن كثير واختاره عند تفسير النقبة في سورة المائدة، فإنه ذكر يعني أن هذا الحديث وقال إن الخلفاء الاثني عشر أنهم يوجدون في أزمان مختلفة وآخرهم المهدي، ولكن القول الأول لا شك أنه هو الأرجح لأن هذا صار في صدر الإسلام وفي عزة الإسلام وفي قوة الإسلام، فيكون هذا هو الأقرب. نعم. قال حدثنا ثم إن السؤال الذي مضى فيما يتعلق بالانتخابات، يعني الانتخابات هذه كما عرفنا هي ليست يعني ليست على طريقة الإسلام وإنما هي على طريقة الشرق والغرب الذين هم الذين أتوا بهذه الأشياء، والمقصود أن من كثر معه السواد هذا هو الذي يغلب ولو كان أسوأ الناس. والمسلمون إذا كان يعني حتى لو كان كافران يعني في بلدهم وهما الأمر يدور بينهم وأحدهم يكون حاقد على المسلمين وإذا وصل الحكم يؤذيهم ويتسلط عليهم والثاني رفيق يعني رفيق بهم وليس عنده حقد وشدة، فإذا اختاروا يعني جانب ذلك الذي يحسن إليهم ولا يسيء إليهم فإن ذلك يعني لا بأس به، لأنهم ما اختاروا خليفة، اختاروا من شره عليهم قليل، من لا يصل إليهم شره، من يحصل إليهم خيره ولا يصل إليهم شره، وتركوا الشخص الذي هو حاقد عليهم، وإذا غلب جانبه فإنه يسوم المسلمين ويحول بينهم وبين إقامة شعائر دينهم. وكذلك أيضا فيما يتعلق يعني بالولايات، إذا كان المتقدم عليها مسلمون ولكن بعضهم يعني أحسن من بعض، فإن من يكون أحسن إذا كان يعني لابد من الاختيار فإنه يختار من يكون أحسن ومن يعرف بشيء من الصلاح، ومعلوم أنه حتى مع ذلك لأن الديمقراطية التي تبنى عليها هذه الولايات لا يستقيم الأمر فيها إلا يعني بديمقراطية الغرب الزائفة التي هي أن ما يحصل من الشعب وما يحصل يعني أن هذا أنه هو الذي يعول عليه، ولكن إذا كان يختير من يكون أصلح ومن أسلم ومن يكون أخف يعني شر من غيره فهذا كما يقولون ارتكاب أخف الضررين يعني أولى للتخلص من أشدهما. نعم. ولا يقال يعني هذا قرشي وهذا غير قرشي، إذا كان القرشي من أسوأ الناس يترك. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن حصين ابن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة قال حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي عن خالد يعني ابن عبد الله الطحان عن حصين عن جابر بن سمرة قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن سماك بن حرب قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن داود عن الشعبي داود بن أبي هند, نعم عن الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن يزيد بن زريع عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان حا قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي عن أزهر أزهر بن سعد السمان نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنهما مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض قال نعم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فريق قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحو حديث حاتم ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن مصعب بن سعد يعني كتب لجندب سمر بن جندب نعم كتب إلى جابر بن سمرة إلى جابر بن سمرة إلى جابر بن سمرة يعني صاحب الحديث الذي مر وقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب يخبره بعدة أمور منها يعني هذا الشيء الذي هو محل الشاهد وفي إيراد الحديث في فيما يتعلق بالإمارة وقال يعني مؤكدا يعني ضبطه وإتقانه وقال عشية يوم الجمعة يوم قتل يوم يعني يوم رجم الأسلمي يوم رجم الأسلمي يعني اللي هو ماعز يوم جمعة عشية يعني عشية يوم الجمعة هو أنه اليوم الذي رجم فيه الأسلمي ومعنى ذلك أنه ضابط يعني لهذا الحديث لأن الراوي إذا أخبر بمناسبات تدل على يعني قصة يعني في الموضوع فإن هذا يدل على ضبطه وإتقانه لأنه قال عشية يوم الجمعة وأنه يعني رجم الأسلمي الذي هو ماعز وسمعه سمع عدة أشياء هي أولها قال لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش يعني هذا شك وقوله لا يزال هذا الدين باقيا حتى تقوم الساعة هذا جاء في حديث الرسول لا يزال أمر أمتي ظاهرا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وأمر الله يعني قرب قيام الساعة وذلك يعني أنه يخرج ريح لينة تقبض الروح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى حثالة لا خير فيهم تقوم عليهم الساعة فقوله إلى حتى تقوم الساعة إلى قرب قيام الساعة وإلا فإن الساعة تقوم على شر الخلق الذين لا يذكر الله فيهم وكذلك أو قال 12 خليفة أو قال أول شيء لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة نعم. أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، أو يكون 12 خليفة كلهم من قريش. نعم، وهذا هو محل الشاهد. نعم. وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى أو آل كسرى. يعني عصيبة مسلمين يعني قلة، وعصابة من المسلمين قليلة، يعني يفتتحون يعني قصر كسرى ويستخرجون الكنوز وتنفق في سبيل الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد حصل ذلك في زمن عمر رضي الله عنه، حيث قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم، وقد أتي بالكنوز، كنوز كسرى وقيصر إلى المدينة، ووزعت على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن قوله عصيبة يعني هنا إشارة إلى قلتهم، وأن أولئك كثيرون، ولكن الله ينصرهم عليهم بقوة إيمانهم، لأن قوة الإيمان هي الأساس. فما انتصر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على غيرهم إلا لقوة إيمانهم ويقينهم وثباتهم ويعني استقامتهم على أمر الله وجهادهم لأنفسهم قبل أن يجاهدوا أعداءهم، قبل أن يجاهدوا أعداءهم. فعدد قليل يتغلب على الأعداد الكبيرة، وذلك بقوة الإيمان والثبات والبصيرة واليقين. نعم. وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. يعني كذابين يعني يدعون النبوة، كما جاء في حديث آخر أنه دجالين 30 أو قريب 30 كلهم يزعم أنه نبي. نعم. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وبأهل بيته، يعني معناه يبدأ بمن يمون. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال عندي دينار، قال صدق به على نفسك، قال فلا أعطيه زوجك، ثم قال كذا. ويعني فهذا يعني مثال ومن الأمثلة التي تدخل تحت قوله وابدأ بمن تعول، يعني معناه أن أهله أولى الناس ببره وإحسانه. نعم. قال وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض. أنا الفرط على الحوض يعني الذي أسبقكم على الحوض، لأن الفرط هو الذي يتقدم القوم من أجل يهيئ لهم الماء ويهيئ لهم يعني الشرب يعني الماء الذي هم قادمون عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم وهو بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن جابر بن سمرة. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك. هو محمد بن إسماعيل. عن ابن أبي ذئب. ومحمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن المغيرة. ابن المغيرة ابن أبي ذئب. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، فقال راغب وراهب. قالوا استخلف، فقال أتحمل أمركم حيا وميتا، لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظ متقاربة. قال إسحاق وعبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال دخلت على حفصة رضي الله عنها فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال قلت ما كان ليفعل؟ قالت إنه فاعل. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة، فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في يعني فيما لما حصل لأبيه ما حصل من إصابته وهو يصلي بالناس الصبح، وهذه حيث طعن في بطنه وكانت كالطعنة فيها وفاته، ونال الشهادة بها وبقي يعني أياما وهو في مرض، يعني أمعاؤه مقطعة يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، ويعني فكان الناس يأتون إليه ويثنون عليه ويعني يدعون له، وكان يعني من ثنائهم عليه أنهم لما أثنوا عليه قال: راغب وراهب، يعني عن نفسه أنه راغب في ثواب الله وراهب من تبعات يعني هذه الولاية التي يعني التي قام بها، وأنه يحب أن يكون ذلك كفافا لا عليه ولا له، يعني معناه أنه يسلم من تبعاتها وأنه لا يحصل عليه شيء بسببها. ثم أنه يعني قيل له في ذلك فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، لأن أبا بكر استخلف عمر ويعني وأسند الولاية إليه من بعده، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول لم يستخلف ما قال يعني إن الخليفة بعدي فلان، ولكنه جاء عنه نصوص تدل على أن الأحق والأولى هو أبو بكر رضي الله عنه، ولكن كونه نص يقول الخليفة بعدي فلان فلان هذا ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عمر: أنني لما رأيته ذكر الرسول عليه السلام وأنه لم يستخلف فهمت أنه لم يستخلف، فهمت أنه لن يستخلف لأنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني فيؤثر الاقتداء به على اقتدائه بأبي بكر رضي الله عنه. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه توسط في الأمر، فلم يترك الأمر يعني نهائيا، ولم يعني يترك الأمر دون أن يكون له فيه شأن، بل اختار ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، وجعل الأمر فيهم يجتمعون ويختارون من بينهم خليفة للمسلمين، وبعد ذلك اجتمع هؤلاء الستة وانتهى الأمر إلى أن اختصرت إلى عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن يعني رغب أن يكون هو الذي يتولى الفصل في ذلك، فصار يستشير الناس في عثمان وعلي، وبعد ذلك أعلن النتيجة وهي أن الناس لا يعدلون بعثمان، فبايع الناس عثمان رضي الله عنه، وبعد ذلك بويع لعلي لأنه هو الذي يليه كما في يعني هذه القصة، قصة بيعة عثمان. الحاصل أن عمر رضي الله عنه لم ينص على خليفة بعينه، ولكنه لما كان من بين هؤلاء الستة سعد بن أبي وقاص، وكان سعد رضي الله عنه أميرا على الكوفة لعمر، وتكلم فيه يعني أهل الكوفة بكلام يعني سيء، وعزله من أجل ألا يحصل منهم إساءة إليه، ولكنه ما نسي رضي الله عنه أن أشار إلى هذا وقال: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، لم أعزله عن ولاية الكوفة من عجز ولا خيانة، ولكن عزله لمصلحة وهي ألا يعني يعتدي عليه أحد من هؤلاء السفهاء الذين يعني بلغ الحقد في نفوسهم إلى أن قالوا ما قالوا وهم كاذبون عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم سالم بن عبد الله عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس حا قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حا قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير. ثم ذكر يعني هذا الحديث يتعلق بسؤال الإمارة وأن الإمارة لا يسألها أحد لأن الإنسان إذا سألها قد يوكل إليها وإذا أعطي إليها من غير مسألة يعان عليها وذلك لأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بشيء وحرص عليه قد يعني لا يسدد يعني فيه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الإمارة عبد الرحمن بن سمرة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. فإذا هذا يدلنا على أن الإنسان لا يحرص على الإمارة ولا يعني يسعى إلى تحصيلها لأنه قد لا يعان عليها ولكنها إذا ابتلي بها وسندت إليه وأضيفت إليه دون أن يكون منه حرص عليها فإن ذلك حري أن يسدد وأن يعان على ذلك. نعم. قال حدثنا شيبان فروخ عن جرير بن حازم عن الحسن ابن أبي الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي لا سيروي هنا عن يونس إيش سيروي عن الحسن يونس بن عبيد ها قال وحدثني علي بن حجر السعدي عن هشيم ابن بشير الواسطي عن يونس ومنصور منصور بن معتمر بن زادان منصور بن زادان وحميد نعم نعم حميد بن أبي حميد الطويل ها قال حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين عن حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة. نعم. أحسن الله إليك. إذا كانت الإمارة إمارة دينية أو شرعية يعني ليست إمارة سياسة دنيا لكن قد يكون إمارة أو رئاسة شرعية هل يطلبها الإنسان؟ الإنسان لا يحرص على طلب الولاية يعني لا يحرص على طلب الولاية ومعلوم حتى أيضا الناس في الولايات الخاصة يعني الإمارات الخاصة كل إنسان يسعى إليها لأنه سيكون له ولاية يعني على منطقته أو على قريته أو على مدينته فإنه يعني يخشى عليه أن يحصل مثل ما يحصل الإمارة العامة والإمارة الولاية العظمى يعني فكون الإنسان يحرص على الإمارة وعلى طلبها سواء كانت يعني إمامة ولاية عامة أو ولاية خاصة يعني المحذور موجود في هذه في هذه وفي هذه لكن إذا كان يعني رأى أن فيه يعني أن مثل ما جاء عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم ويعني وقد مكن من ذلك وحصل على يديه الخير الكثير فإن هذا يعني سائر لكن ليس كل يعني كل يحصل له مثل ما هذا الذي حصل ليوسف قد يكون الإنسان يعني يحرص على شيء ومع ذلك يعني لا قد لا يحصل له التسديد والإعانة ولكن إذا احتاج إليه والأمر صار يعني متعينا عليه ليس للإنسان يتخلى يعني عن ذلك لكن لا ينبغي أن يحرص عليه. يعني أحسن الله إليك الآن مثل الإنسان يتقدم إماما وخطيبا لجامع من الجوامع الكبار في المنطقة هذا ما في بس ما هو طلب ولاية أقول هذا بالنسبة لأنها كما هو معلوم يعني صلاة إمام الصلاة والولاية هذه ليس ولاية الإمام هذه ما يقال لها ولاية مثل الأمير أمير البلد وأمير القرية هذا هو وأما هذا مهمته أنه يعني يحضر الناس صليب صلاة جماعة ويخطب بهم, فمثل هذا يعني أمره ما هو مثل الإمارة. الإمارة على قرية, لأن الإمارة على قرية يعني مصغر الولاية الكبرى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي, فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل, وقال الآخر مثل ذلك, فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري, فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك, فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده, ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن, ثم أتبعه معاذ بن جبل, فلما قدم عليه قال انزل, وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق. قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال اجلس نعم. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات, فأمر به فقتل, ثم تذاكر القيام من الليل. فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني فيما يتعلق بقصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, وأنه جاء ومعه اثنان من الأشعريين وكان يتوسطهما, وكان يعني لا وكان لا يدري عن الشيء الذي يريدانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا جاءوا إليه. جاء في بعض الروايات قالوا تذهب معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذهب معهم وكل منهم طلب منه العمل. وأبو موسى ساكت فقال ما تقول يا أبا موسى؟ قال والله هو الذي بعثك بالحق لا أدري عن هذا الذي يعني يريدانه أو عن هذا الذي طلباه. فقال عليه السلام إنا لا نولي هذا الأمر حتى طلبه, ولكن أنت اذهب يا أبا موسى. فولى أبو موسى الرسول صلى الله عليه وسلم, ولى أبا موسى الذي لم يطلب الولاية وترك الاثنين اللذان يطلب الولاية, وذهب أبو موسى إلى اليمن وأتبعه بمعاذ بن جبل, وصار لكل منهما منطقة يعني من المناطق يعني ينحصر عمل كل واحد فيها. فكان جاء معاذ بن جبل وهو في منطقته, وإلى أبي موسى وهو جالس ومعه جماعة من أصحابه في طرف أو قريب من طرف منطقته, وإذا معهم رجل موثق يعني يرادوا أن يقتلوه, وذلك أنه كان يهوديا أسلم ثم عاد إلى يهوديته, فأتوا به مقيد ليقتلوه. قال ما هذا؟ قالوا أنه حصل منه كذا وكذا. قال لا أنزل حتى يقتل, ثم ألح على ذلك فقتل ونزل وتذاكر معه يعني في مسائل في بعض مسائل العلم, وكان من ذلك تذاكر في قيام الليل مسائل قيام الليل. وكان من قول معاذ رضي الله عنه أنه كان قال إيش كان؟ قال معاذ فكنت قال أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. أما أنا فأنا أنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي, يعني معناه في النومة التي كان يتقوى بها يعني يرجو أن يثاب عليها يعني في نومته، وكما يرجو يعني ذلك في قومته لأنه قائم يصلي أو نائم ليستريح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا هديه، قال من أصوم وأفطر وأصلي وأنام وتزوج النساء فأرغب عن سنتي فليس مني. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد القطان عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي شعيب بن الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. مر معنا في أحد الطرق أنه سمى جابر بن سمرة العدوي. نعم العدوي، هذا قال النووي أنه العامري وليس عدويا وإنما هو عامري. ألا يدل اختيار الناس لعثمان على جواز ما يسمى الآن بالانتخابات؟ لا، يعني عثمان رضي الله عنه يا عبد الرحمن بن عوف يعني ما راح يجمع كل أحد يعني من كل أحد يعني يأخذ رأيهم، وإنما أخذ يعني رأي يعني من يأخذ رأيه ومن يصار إليه. وأما الانتخابات هذه الانتخابات في هذا الزمن في وادي غير ذلك الوادي العظيم. يقول هل يجوز تشكيل الأحزاب والجماعات الإسلامية من أجل المشاركة في الانتخابات لأن نظام الدولة ديمقراطي لا يبيح المشاركة إلا إذا كان باسم حزب أو جماعة؟ إذا كان هذا الحزب يعني لن يعني يقوم بالعمل إلا على خلاف الشرع ولن يعني يطبق الشرع يعني فهذا لا خير فيه، الأحزاب كلها لا خير فيها إذا لم تطبق شرع الله. يقول هل يعتبر جميع الأمراء بعد الدولة العباسية ملوك ولا يكونوا خلفاء لأنهم ليسوا من قريش؟ وراه العباسيين وراه من قريش العباسيين؟ العباسيين يعني من من من من يعني من قريش ومن أهل البيت. يعني لا يقال له خليفة فهم كلام الرأفة. يقال له خليفة ويقال له أمير، كل ذلك يقال. لا يشترط أن يكون قرشيا. نعم. تسميته خليفة. بس هؤلاء قرشيين. لا هو يقول بعد ذلك حتى يقول مثل الدولة العثمانية ومن بعدها. هل يشترط في تسميته خليفة؟ الخلافة إذا كان مقصود بها الولاية العامة فالذي يتولى يقال له خليفة، ولكنه يعني ماذا يقال له؟ يعني يقال له أمير ويقال له خليفة. هل هناك فرق بين الاستخلاف والتمكين؟ بين ايش؟ الاستخلاف والتمكين او التمكن لعله. يعني اللي هو في الخلافة كيف تكون الخلافة؟ الخلافة تكون يعني بالغلبة. اي نعم، يعني كل منهما طريق شرعي، يعني اذا استخلف يعني الخليفة الاول يعني خليفة من بعده او غلب شخص وقهر الناس بسيفه ودانت له الأمور واستقرت له الأمور فإنه يقال له خليفة، وهذا هو الذي حصل لأبو العباس يعني السفاح، فإنه حصل ولايته بهذه الطريقة، انتزع الأمر من بني أمية بالقوة وصار خليفة للمسلمين. تذكرون حفظك الله بالطرق، طرق الاستخلاف كيف تكون؟ هي طرق الاستخلاف يعني أن نسمع عن رسول الله لو نص ولكنه ما جاء عنه نص، والثاني يعني وإنما جاء عنه أمور تدل على الأولوية، ولكن ليس فيه نص بالخلاف بأن قول الخليفة بعد فلان. ثم أيضا اختياره الحل والعقد، وهذا الذي حصل لأبي بكر. والثانية استخلاف الخليفة لرجل من بعده، وهذا هو الذي حصل لعمر رضي الله عنه. والرابعة هي التغلب. حفظك الله، هل يجوز الاستعانة بالكافر في دفع مسلم باغ؟ هل يجوز الاستعانة بالكافر في دفع عدوان مسلم؟ نعم يجوز. باغ، أقول يجوز إذا كان ذلك المسلم الباغي يريد أن يقضي على المسلمين ويستعصلهم فإنه يجوز ذلك. الشبه في هذا الباب كثيرة، ليس أنا لزوم فيها أبدا، لا حاجة لنا إليها، لكن هذا طعن في العلماء. نعم الطعن في العلماء. على كل من الناس يعني ما يريدون إلا ما يهوهم، حتى لو أجاب العلماء بشيء لا يرضيهم ما يعجبهم. الذي في نفسه شيء يريد شيء يوافق هواه، وإذا ما وافق هواه خلاص يقول هذا ما يصلح هذا. في الكافر الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأول قال لها تؤمن بالله ورسوله، السائل أن يقول هل يكفي هذا في الدخول في الإسلام أو لا بد النطق بالشهادة؟ لو قال أنا أؤمن بالله ورسوله.